تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع محمد عبد الله من محافظة الشرقية، يقول في رسالته: أعيش في إحدى قرى محافظة الشرقية، واعتاد الناس الجلوس في الطرقات، فهل يجوز لي أن أقدم لهم النصح حتى لا يلحقوا الضرر بالمارة؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال: إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الحديث النبوي الشريف يدل على مدى اهتمام الإسلام بالمحافظة على الآداب العامة التي تحفظ الإنسان كرامته وسلامته من الأذى. ومن هذه الآداب المحافظة على الطريق حتى لا نضيق على الناس في خروجهم من البيت لقضاء مصالحهم والسعي إلى معاشهم. ولذلك فإن الجلوس في الطرقات قد يضيق الطريق على المارين فيه، وقد يترتب على ذلك حرج شديد لبعض الناس بالإضافة إلى الأذى الذي يصيبهم. وهناك أحاديث أخرى كثيرة، منها زيادة على ما جاء في هذا الحديث النبوي الشريف، ومن ذلك تشميت العاطس إذا حمد الله عز وجل، وتغويس الملهوف، وترشد الضال، وتعين المظلوم، وترد الأذى عن الناس. هذا هو المطلوب من هذا الإنسان. طب دكتور، ورد في الأثر الأمر أو الحث على كثرة ذكر الله عند الجلوس في الطرقات، ترى ما هي الحكمة أو ما هو السر في ذلك؟ إن الجلوس في مثل هذه الأماكن مظنة الغفلة والانشغال عما يلهي إلى أمور كثيرة يغفل الإنسان فيها أو بسببها عن ذكر الله عز وجل، ويكون بعد ذلك لا يفعل الخير الذي يطلبه الله، ولا كف الأذى، وإنما يفعل السيئات. وهذه الأمور التي جاء الحديث بالتنبيه عليها والحس عليها والتحذير من إهمالها والتفريط فيها لكي يسلم الإنسان عرضه ودينه وسره وسريرته. وفي هذا كله دليل على شفقة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته، والأمر بسد الذرائع، وأن الشر لا بد أن نبتعد عنه، لأن الشريعة الإسلامية قد تنهى عن المباحات لجرها إلى الشبهات أو المحرمات، وأن من حام حول الحما يوشك أن يقع فيه، كما أخبرنا بذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. جاء في سنة الترمذي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع لام ميم من أسيوط، يقول في رسالته: أمتلك بيتا وقطعة أرض ومبلغا من المال، وعندي من الذرية 4 بنات ولي أخوان من الذكور على قيد الحياة، وأنا أفكر الآن في أن أكتب كل ما أملكه لبناتي حتى لا يشاركهم أحد في الميراث أو ينازعهم في ملكيته، وأريد أن أعرف حكم الشرع فيما أعتزم القيام به. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: إن كنت تريد أن تعطي أموالك لبناتك وأنت على قيد الحياة بحيث تنقل الملكية منك لهم، فلا مانع شرعا من ذلك، شريطة أن تعدل بينهم في العطاء. لكن إن كنت تريد بتصرفك الذي تعزم على فعله تريد أن تقسم أموالك بعد وفاتك، فأنت بذلك قد وقعت في معصية الله تعالى، حيث حرمت بعض الورثة وهم أخواك اللذين يكون لهما الثلث في التركة بالتعصيب بعد نصيب البنات بالفرض وهو الثلثان. اترك أموالك كما هي باسمك، واترك أمر التوريث للورثة من بعدك حتى تتجنب الوقوع في ظلم نفسك أو ظلم غيرك. أما بناتك فسوف يتولى الله رعايتهم ما دمت حريصا على طاعته ورضاه. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها استجابتها لنداء الغريزة الفطرية بأن يورث الإنسان ما يترك من مال لأهله وعشيرته على ترتيب معين، حيث تأتي فروع الإنسان وذريته في المقام الأول لأنهم امتداد طبيعي للإنسان نفسه، ثم تأتي قرابته الأخرى بعد ذلك على مستويات متعددة كقرابة الأخ والعم وأولادهم. لكن هذه الغريزة في حالة الخضوع لها يمكن أن تجمح بالإنسان وأن تحمله على إلحاق الأذى والظلم بالآخرين. ومن ثم قدمت الشريعة في هذا المجال أحكاما وضوابط تشكل في مجموعها أحكام الميراث والوصية، مع التحذير الشديد من تعدي هذه الأحكام، وذلك في قوله تعالى: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ولا شك أن الشريعة في موقفها الحاسم من مسألة توريث المال كانت تنطلق من مبدأ المصلحة الذي بنيت عليه كل أحكامها وقواعدها التشريعية، وتنطلق كذلك من مبدأ العدالة الذي يحقق الخير ويحفظ الكرامة الإنسانية. هذا التصرف يا دكتور يراود الكثير ممن أنجب البنات فقط، ترى ما الذي يحمل بعض الناس على أن يفكر بهذه الطريقة؟ في تقديري أن السبب في التفكير بهذه الطريقة هو تصور الناس للمصلحة، فالأب الذي يريد أن يكتب لبناته كل ما يملك لا يفكر إلا في مصلحتهم، لكنها النظرة الضيقة للمصلحة، حيث جعل المال كله لبناته وحرم بقية الأقارب من الميراث الذي جعله الله سببا للقيام بالواجبات المتبادلة التي لا تستغني عنها الحياة. أما النظرة التي تنطلق منها الشريعة فهي المصلحة الواسعة، فالأخ الذي سيرث مع ابنة أخيه لأنه أقرب عصبة لها سيكون مكلفا شرعا بأن ينفق عليها إذا احتاجت للإنفاق، لأنه أقرب إليها من غيره. ومن قواعد الشريعة أن القريب القادر ينفق على قريبه غير القادر، ومن ثم يرث منه أيضا، لأن نظام الإنفاق مكمل لنظام الميراث. إن سعادة الإنسان لا تتحقق فقط بأن يكون لديه المال اللازم لحياته، فهناك إلى جانب المال حاجات أخرى في علاقات إنسانية لا تقل في أهميتها عن المال، وهذا ما حرصت الشريعة على تحقيقه من خلال أحكامها في الميراث وغيره من الأحكام، فلم تجعل ميراث الإنسان في أبنائه فقط، وإنما وسعت الدائرة لتشمل أقاربه بترتيب معين وبمقدار خاص لكل منهم حسب درجة قرابته. إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.